ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. وقال لهم نبيهم أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. فهذه الفاحشة العظمى أقبح الفواحش بل بلغت للفحش غايته ومنتهى صاحبها من أبغض خلق الله عز وجل وهو مستحق للقتل في الدنيا والعذاب في الآخرة. ففي المسند وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وذلك لعظم ذنبه وشدة خطره. وقد جاءت هذه الشريعة السمحة عباد الله بإغلاق أبواب الفواحش وسد ذرائعها والأسباب الموصلة إليها إذ المقصود طهارة المجتمعات وعفة أهلها وهي صفة أهل الإيمان والذين هم لخروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالمجتمع المسلم عباد الله أطهر مجتمع إذا ما تمسك أهله بإسلامهم وامتثلوا أمر ربهم واعتنوا بالعفة والطهارة وسدوا أبواب الرذيلة والقذارة أخذوا بيد من لم يرفع رأسا بخلقة الله التي خلقه عليها وتمنى ما لغيره. فالرجل يهنأ بكونه رجلا ويأتي بخصال الكمال التي تتميز بها الرجال والمرأة تهنأ بكونها امرأة وتأتي بخصال المرأة التي تمدح عليها من الحناء والسكون وغير ذلك. قالت أم سلمة يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو ولهم ضعف ما لنا من الميراث. فأنزل الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. الرجل له ما كتب له يمتاز بشخصيته التي جبل عليها والمرأة لها ما كتب لها وتمتاز بشخصيتها التي جبلت عليها. أما أن يأخذ الذكر طباع المرأة أو تأخذ المرأة طباع الذكر فهذا انتكاس للفطرة وخروج على الشريعة وفساد عريض وبوابة للفواحش والآثام. ولهذا جاء النهي الأكيد عن تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل. لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. كل ذلك سد لأبواب الفواحش والآثام ومضلات الفتن ومن فعل ذلك فإنه يعذر تعذيرا بليغا يردعه عن فعلته وينزجر عنها أمثاله. نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا ويعيذنا من مضلات الفتن وأن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله إن العبد يخشى عذاب الله إذا انتهكت محارم الله وجوهر بها واستبيحت الفواحش وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفشل المنكر وقل المنكرون حتى إذا وصل الأمر إلى جهل الأفراد وعجز العلماء فهو شر مستطير وخطب عظيم.